وسلم يا امه وانا من نشامه دمك يوضح وصفى لك اضحوا يا حنين سفك دم امرتك تند ايدك ايدك ارفعها حنين سفك ما شاء الله يا هرتك تند يا مسلم اليك بالظلم ارويها هذا النص اغاتي يا مسلم اليك بالظلم ارويها رواية العاصيات الجفن تجريها بني عمك بني عمك هود والموت يحديها مضاربهم أمية غارتي عليها ومن شبت خيمها نار عاديها ومن شبت خيمها نار عاديها طفلي يعني لك كانت هاي الخيام بيها بحرق المضارب صاح المنادي وعليها غارت خلي الأعادي وأطفالك أخذوا وجه البوادي بحرق المضارب صاح المنادي وعليها غارت خلي الأعادي وأطفالك أخذوا وجه البوادي فروا من خيام هوم رتك تنت يام تحكي له لا حين انسفك دمهم حين انسفك دمهم ما شاء الله رتك تنت مسلم مسلم يا مسلم دمك يوضح أطفالك أضحاو عزو عزو المسلم بأطفاله مسلم يا مسلم في كل دمك يوضح وأطفالك أضحاو الله يساعد قلبك حين انسفك دم أمرتك جنت يام إلى الخادم أهل البيت الشاعر الأستاذ جابر الكاظمي يا مسلم إليك بالظلم أرويها رواية العاصيات الجيفين تجريها بني عمك بني عمك هوت والموت يحديها مضاربهم أمية غارتي عليها ومن شبت خيمها بنار عاديها وطفلي نيلك كانت هاي الخيام بيها بحرق المضارب صاح المنادي وعليها غارت خلي الأعادي وطفلي أطفالك أخذوا وجه البواء حرق المضارب صاح المنادي وعليها غارت خليل أعادي وأطفالك أخذوا وجه البوادي فروا من خيمهم ريتك جنت يا حين انسفك دمهم حين انسفك دمهم ريتك جنت يا مسلم يا مسلم مسلم يا مسلم في الكفايه سمك يوضح قلب الهدايه وضالك ابحار يا الله رتك جنيد فزعوا بالبوادي بخوف يرتعدون إذا نسمت هوى تمر بيهم يجي فلو فزعوا بال وفيزعوا بالبوادب خوف يرتعدوا إذا أنا يسمت هوى تمر بيهم يجي فلو لو أسفار عليهم فجر يتخفون ولو حلت سوادت ليالهم يمشوا يا مسلم وممشى ليالمأمور يا مسلم وممشى ليالمأمور لو نشدت وين الممش ما يدرون حب المتاعب بالكوفة لنهم والطاغي صدر أمره وسجنهم وفعل رايد يتقاضى منهم حب المتاعب بالكوفة لنهم والطاغي صدر أمره وسجنهم وفعل رايد يتقاضى منهم خصمك من لزم حوم رتك جنت يا حين انسفك دمهم حين انسفك دمهم رتك جنت يا وأطفالك أضحوا أنا شانك حركة حركة مسلم يا مسلم في الكفاية سمك يوضح قلب الهداية وأطفالك أضحوا مثل الضحايا ننزلك دمهم ما شاء الله ما شاء الله الله يسر قلبك بحق الزهراء حين انسفك دمهم سجين مجدي دعاهم تيرتتي الطغيان صبورهم ما برأ عنهم ولا الإيمان سجين مجدي دعاهم ترثتي الطغيا صبورهم ما برح عينهم ولا الإيمان توجهوا بالعباد الخالق الأكوان وين دارت عليهم نظرة السجاد نشدهم عبوب ما قربه عليهم لا نشدهم عبوب ما قربه عليهم لا منين انتم يا من بكم سمات الشر قالوا نخبرك مسلم ابونا وبلاي وازع قومك ولونه واخر مصيبه بسجنك رمونه قالوا نخبرك مسلم ابونا وبلاي وازع قومك ويلونه واخر مصيبه بسجنك رمونه حين اكتشف همهم قدك جنت يمهم حين انسفك دم يا الله ردك ردك جنت يم مسلم يا مسلم مسلم يا مسلم في كفاية سمك وصف سمك الهداية أطفالك أرحب كفلك ضحايا مسلم يا مسلم في كفاية سمك وصف سمك الهداية سجين مجدي ردعاهم ترثتي الطغيان صبورهم ما برح عنهم ولا الإيمان سجين مجدي ردعاهم ترثتي الطغيان صبورهم ما برح عنهم ولا الإيمان توجهوا بالعباد الخالق الأكوان وإن دارت عليهم نظرة السجان نشدهم عقوب ما قلبي عليهم لا منين انتم يا من بكم سمات الشان قالوا نخبرك مسلم ابونا وبلاي وانزع قومك ولونه واخر مصيبه بسجنك رمونه قالوا نخبرك مسلم ابونا وبلاي وازع قومك ولونه اخر مصيبه بسجنك رمونه وحين يكشفوا هم ريتك جنيت يا هلا هلا هلا ايه حين انسفك ريتك جنيت يا تهضم هضمة المينها اعتذار منهم وفجر من هلي الأنضاء ويعليهم تهضم هضمة المينها قالهم شاي اعتذر مني النبي المختار قالهم شاي اعتذر مني النبي المختار وطلعهم بخيف يا عين رمي الابصار اطلعوا مثلي اطلعوا مثلي اطلع من شيبجة الاخطار برعوب يمشون لكن ممشى ليل نهار دربي المهالك اصبح دربهم وش كم رزيه تحمل قلوبهم فوق المخاطر لوعد غروبهم دربي المهالك اصبح دربهم وش كم رزيه تحمل قلوبهم فوق المخاطر لوعد غروبهم ومن قوض عزيمهم ريتك جني الله اكبر حين انسفك دمهم ريتك جنيت يم لن جاري بذاك الحال شافتهم ناموا بالسلف من ثوب الهضمتهم لن جاري بذاك الحال شافتهم للداري رجعت وصفت حالتهم اجت وياها حرمة براض ندهتهم مكسورة مكسورة مكسورة قلوب لي دار أخذتهم ومكسورة قلوب لي دار أخذتهم والحرمة بجت من حيشة وقصتهم حالي اليتامة تفطر جبيدها حنت عليهم كانهم وليدها لكن يا مسلم تدريش بعدها الحالي اليتامة تفطر جبيدها حنت عليهم كانهم وليدها لكن يا مسلم تدريش بعدها من دهر الهضم حوم ريتك جلد يا الله حين انسفك حين انسفك جنيت يا مسلم يا مسلم جيت الجماية خدمك يوضح شرب الهداية أطفالك يرحم خدمك ضحايا يا مسلم يا مسلم جيت الجماية خدمك يوضح أرجو معذرة من الإعادة جزاك الله خير الجزاء موفق لكل خير إن شاء الله يا مسلم ريت ذاك الدار بيهم مات أولادي خلاوي الدار الغصص والأرجاء جرت غصة عليهم ما تمر عالبا جرت غصة عليهم ما تمر عالبا الدونك يا ابو طاهر وصف ذاك الحق اش بصرك بالغريمي ضيف الجتا اش بصرك بالغريمي ضيف الجتا الجتا لي الذي ما يرحم بأطفال والدار لمن طفي ولقاهم جرد رهيفة ورايد دماهم والحرمة صاحت ضيفك تراهم والدار لمن طفي ولقاهم جرد رهيفة ورايد دماهم والحرمة صاحت ضيفك تراهم طاغي وما رحمهم ريتك جليل الله أكبر حنين ما شاء الله هلا هلا هلا بالنشامة ريتك جليل يا مسلم مسلم يا مسلم يا مسلم كتير جدول اخذهم ويطلبوا منا بكتير جدول اخذهم ويطلبوا منا وقالوا لنصلي لحظة يمهن بكتير جدول أخذهم ويطلبوا منا قالوا لنصلي لحظة يمهن أمار ابنا بذبيحهم ويمتنع ابنا أمار ابنا بذبيحهم ويمتنع ابنا وحتى العبد ما حقق إلى الظن وملاك اللي الذبح هالظالم يتعنى ولاك اللي الذبيح هالظالم يتعنى وخلك الجسد راس انفصل عنا من هالنوايب حالك يألم والباري عظم أجرك يا مسلم الهاي الرواية جميعنا نختم من النوايب حالك يألم والباري عظم أجرك يا مسلم الهاي الرواية جميعنا نختم وبالموت الختم رأتك هلا يا حين انسفك حين انسفك يا ما شاء الله رأتك شنت يا مسلم يا مسلم مسلم يا مسلم الله لا يكرس شأنك بحق مسلم مسلم الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله وطفالك أضحى لا تتعب بعد يا ابو محسن بكتير جدول اخذهم ويطلبوا منا وقالوا لنصلي لحظة امهن امار ابنا ذبيحهم ويمتنع ابنا أمار ابنا بذبيحهم ويمتنع ابنا وحتى العبد ما حقق إلى الظن ولاك اللي بذبيح الظالم يتعنى وخلك الجسد راسه انفصل عنا من هالنوايب حالك يألم والباري عظم أجرك يا مسلم الحايين رواية جميعنا نختم من هالنوايب حالك يألم والباري عظم أجرك يا مسلم هاي الرواية جميعنا نختم وفي الموت الختم رأتك جنت يام حين نسفك دمهم حين نسفك دم على رأتك جنت يام مسلم يا مسلم مسلم